وشيبتك بهود آية استقم. تسير وفق مراد الله في ثقة، ترعاك عين إله حافظ حكم. فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم. ولا أبوك عن الدنيا ولم تراه، وأنت مرتهن لازلت في الرحم. وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم. ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم. فجاء عمك حيص من تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجوم. ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم. حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكاف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك مهجتها، وألبستك رداء العطف والكرم. غدت إلى جنة الباري ورحمته، فأسلمتك لجرح غير ملتئم. والقلب أفعم من حب لعائشة، ما أعظم الخطب فالعرض الشريف رمي. وشج وجهك ثم الجيش في أحد، يعود ما بين مقتول ومنهزم. لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك، بات الأمر كالعدم. ورغم تلك الرزايا والخطوب، وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم. ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم. بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد وغيرك عن نهج الرشاد عمي. يا أمة غفلات عن نهجه ومضات، تهيم من غير لا هدي ولا علم. تعيش في ظلمات التيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمام. يوما مشرقة يوما مغربة، تسعى لنيل دواء من ذوي سقام. لن تهتدي أمة من غير منهجه، مهما ارتضت من بديع الرأي والنظم. ملح أجاج سراب خادع خوار، ليست كمثل فرات سائغ طعيم. إن أقفرت بلدة من نور سنته، فطائر السعد لم يهوي ولم يحومي. غنى فؤادي وذابت أحرفي خجلا ممن تألق في تبجيله كلمي. يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا رب لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. إن حل في القلب أعلى منك منزلة في الحب، حاشا إلهي بارئ النسم. فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي.